على الأمين دهناكم يا راجحي دهناكم قد حقق الله مناكم والله تعالى معاكم والمصطفى وغلي بدري الصلاة والسلام تغشك في برد العالم دلوا والمكان بأن المرق ناري على الأمين يا راجحي على الأمين دهناكم قد حقق الله مناكم والله تعالى معاكم والمصطفى الصلاة والسلام تغشك في برد العالم دلوها والمقام بأن المرق ناري يا أهل ودي سلام مني على جميعكم لم يا هدى تل أنا محياكم الله حيا الصلاة والسلام تغشك في برد العالم بالوا والمحمد أن ذهناكم قد حققناكم والله تعالى معاكم والمصطفى وغلي بدري الصلاة والسلام تغشك في برد العالم بالوا والمحمد صاح قمري الحماميس قعد تغريد النغم في دياقم وظالم وم سلم عنا شاقيا الصلاة والسلام تغشى في برد العالم دلوا والمقام أمانا من ساحر الطار في بسام رش نحوي أسيرا بالقابلة والقاسية الصلاة والسلام تغشى في برد العالم دلوا والمقام لا لمرقى السيقم يقتل بها كل ذرغم فالشفاف الأمود مفغر يضئلو ألوئيا الصلاة والسلام تغشى في برد العالم ذلوا والمقام لا لمرقى في الأغارم حين قام يخطر بالقدم هاج في الأغارم حين قام يخطر بالقدم مثل بسنة السلامية تزك السامهارية الصلاة والسلام تغشى في برد العالم دلوا كم قتل من همم واستأثر القاس والعم ذا أميرا مزاكم ذا حسنه يوسفيا الصلاة والسلام تغشى في برد العالم دلوا والمقام لا لمرقى الذمم يا راحم الجود دين عن لي بحسن الأخي تموى موت موتى هانية الصلاة